هكذا جاء حبيب جاء كافها يا عين صاد وغير ذلك ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في ابتداء وافتتاح السور. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أقوال. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن حروف المقطعات يعني اسم من اسم القرآن، يعني أنها أسماء القرآن، وكسرة الأسامي تدل على شرف المسمى، ولا شك القرآن كلام الله فبذلك لها شرف. ذهب بعض العلماء إلى هذا القول، قالوا كما جاء مثلا القرآن الفرقان الكتاب الذكر من أسماء القرآن في كتاب الله سبحانه، وهكذا هذه الحروف المقطعات أيضا قالوا اسم من أسماء القرآن أسماء الكتاب، ولكن على طريق مخفف كما كان في محاورات العرب وفي كلام العرب أحيانا يستعملون ألفاظ مخففة ويريدون منها المعاني. ذهب بعض العلماء إلى هذا، قالوا لما؟ لأن لا شك في ذلك أن الله تعالى أيد جميع الرسل والأنبياء بالمعجزات الذي يدل على صدقهم وصدق دعواهم، وإن الله تعالى أعطى معجزات لجميع من الأنبياء والرسل حسب أهوال زمانه، يعني على سبيل المثال كان زمان موسى عليه السلام في زمان سهر سهرة، يعني في كل مدينة من المدن سحار ساهرين. إن الله تعالى أيده بالمعجزات، وحتى يكون فارقا بين السحر والمعجزة، فارقا بين الحق والباطل، فارقا بين الصدق والكذب، حتى أن السحرة لما رأوا هذه المعجزة العظيمة ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، علموا كأن هذا معجزة ليس سحر. هكذا زمان عيسى عليه السلام، قال العلماء رحمهم الله تعالى زمان طب، زمان علم الأبدان، لأن العلوم تنقسم علوم الأديان وعلوم الأبدان، كان زمان علم الطب والحكم، والحكمة يعني ما يتعلق بعلم الأبدان، فآتاه الله تعالى عيسى عليه السلام معجزات عظيمة. إذا كان مبروس الذي له برص، يعني قد عجز وعيا به الأطباء من العلاج، ولكن إذا مسى عيسى عليه السلام براه الله تعالى. هكذا إذا كان أعمى، من يستطيع أن يعمل عمليات الذي ولد أعمى؟ إذا جاء فيها اختلال ضعف نقص الشيء فيها علاج باعتبار أسباب، وإلا كل شيء بيد الله سبحانه. ولكن إذا ولد إنسان أعمى لا علاج عند أحد من الأطباء ولا من الحكماء ولا عند الدكاترة، حتى بلغ العلم الآن إلى علوم ما شاء الله قد تطورت العلوم على حديثة، ولكن إلى الآن ما في علاج. ولكن إذا مسى عيسى عليه السلام بيده إن الله تبارك وتعالى أعطاه البصر، رد بصره، فبذلك يكون فارقا بين علوم الظاهر وبين المعجزات المؤيدة من الله تبارك وتعالى لصدق الرسل. وزمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفصاحة والبلاغة، كثرة الشعراء، كثرة الأدباء، يفتخرون بكلامهم وبأشعارهم وبقصائدهم وبمراسيهم، فبذلك حتى أنهم يعلقون على جدران الكعبة المشرفة كلامه، يعني يفتخرون بكلامهم. إذا أنه جاء بكلام ما يتعلق بالمدح، ما يتعلق بالحج، ما يتعلق بالتزمين، ما يتعلق أنها بالمراسي بال يعني بالغزليات وغيره، يعلقون على القابة المشرفة، يعني أنهم يتهدون. هل يستطيع أحد أن يقابل بهذا الكلام؟ فبذلك حتى إلى الآن في كتاب في الأدب السبع المعلقات، يسمى سبع المعلقة لأنهم يعلقون على جدران الكعبة، ويعلقون أيضا في الأسواق، عندهم أسواق معروفة يفتخرون بكلام. وفي كلامهم يعني بعض عجائب من الإشارات والكنايات والرمزيات، يعني إنسان يتحير بها. قالوا أن شاعرا من شعراء الجاهلية أنه قتل، يعني له قصة طويلة عظيمة، مقصود بأن أنه قتل، فلما أمر بالقتل فسئل هل لك وصية توصي بها؟ قال نعم، بس ماذا لي وصية؟ بس عندي بنتان، ابنتان في موضع كذا وكذا. فقال لهؤلاء الذي يريد أن يقتلوه، قال إذا مررتم بهما فأخبروهما، يا ابنتا قيس إن أباكما. فقالوا ما هذا الكلام وما هذا الوصية؟ هذا كلام لغو، لأن ما بعده ليس لها كلام، بس إن أباكما، إيش فصار إن أباكما؟ فقال بس هذا هو. فقتل، فذهب هذه الجنديان ومر إلى مدينتي وسئل عن ابنتي فجداهما، فقال أن أباكما، وما ذكر عليك أنه قتل وأنه صلب وأنه أدم؟ قالوا أن ابنتيه يبكيان ويهزنان، فلماذا نخبر بقتله؟ فقالوا بس أن أباكما قد لقي بنا في مدينة كذا وكذا، وهو كان مسافر إلى مدينة كذا وكذا، وذكرنا بس هكذا، يا ابنتا كيس إن أباكما. فقالت ابنتا كيس، قال طيب على رسلكما، نحن نقدم إليكما شيء يعني من الغداء أو شيء أو كذا أو كذا، جئتما ما شاء الله بخبر أبينا. فذهبت ابنة قيس يعني منهما واحدة إلى بيته، وجاءت بالسيف وضربت إلى عنق هذا المخبر الذي أخبرهما، وأما الثاني ففر. فلما رفعت القضية فطلبت، لما قتلتما؟ قال أنهما قاتلا والدي. قال من أين علم؟ قال أنهما جاء بالأخبار أنهما يا ابنتا قيس إن أباكما، وفيها إشارة مخفية، قد قتلا وقاتله لناكما. فبذلك نحن علمنا من كلام الأب. فبذلك مثل هذه يعني كلام في الجاهلية. فقلت لها قفي فقاف، فبذلك يعني مراد منها قف، ولكن يطلق عليها لفظ القاف فقط. فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن القرآن يعني معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، تحدى لجميع الأدباء والبلغاء والفصحاء، وتحدى يعني بأن يأتوا عشر صور، أن يأتوا بسورة مثله، أن يأتوا بحديث مثله، بآية من مثله، لأن معجزة عظيمة. حتى تحداهم وقالوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، بدءوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولكن عجز البلغاء والفصحاء، كيف يقابلون كلام الله، كلام الخالق؟ ولو اجتمع المخلوق بأجمعه لا يستطيع أن يأتون بمثل القرآن، بمثل هذا الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لن اتمت الإنس والجن ولا يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فبذلك قال بعض العلماء لما كان معجزة عظيمة باعتبار إعجاز، باعتبار فصاحة، باعتبار بلاغة، باعتبار ما اشتمل من العلوم، وباعتبار ما اشتمل من الأحكام، وما اشتمل من القضايا، وما اشتمل من الأخبار، ما يتعلق بالمغيبات في الزمان الماضي وفي الزمان المستقبل إلى يوم القيامة، لا يقابله أحد. فبذلك قالوا ايضا هذا يعني من انواع الفصاحه والبلاغه جاء حروف مقطعات ويراد منها اسماء اسم من اسماء القران ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا القول ايضا وقال بعضهم اسم من اسماء الصور يعني هذه اسماء ولكن اسماء الصور القول الثاني من بعض العلماء وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حروف مقطعات ولكن كل حرف يشير الى معنى خاص مثلا قالوا الف لام ميم قالوا الف يشير الى اسم الجلالة لله سبحانه والله المتصف بصفات الكمال المنزه عن سائر صفات النقصان واللام قالوا إشارة إلى جبريل وأما ميم فقالوا فإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا فيها يعني رمز إشارة كأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل القرآن بواسطة جبريل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى وذكروا على كل حرف حرف يعني معاني قالوا هذا أيضا من كمال الفصاحة والبلاغة يشير بحروف متفرقة متقطعة ولكن المعاني فيها مخفية ذهب بعض العلماء إلى هذا القول أيضا وكان بعض العلماء قولا آخر قالوا هذه الحروف كأنها منبهات يعني فيها تنبيه مثلا في محاورات العربي إذا كان مثلا يقال زيد يعني هو زيد موجود أمامه ولكن هو مشغول باله قال زيد يعني فليتوجه فإذا كان مقصود قالوا أنه مشغول بأكثر من هذا فيقال يا زيد بحرف تنبيه فإذا كان أكثر من هذا فيقال ألا يا زيد يزيد فيها حروف التنبيه كلما اشتغل زاد في التنبيه كلما اشتغل زاد في التنبيه فبذلك قالوا هذه الحروف كأنها منبهات لما إن الله أنزل القرآن كأنه جاء تنبيه ولن يتوجه إلى القرآن بقلبه وقالبه كلما نزل عليه هذه الحروف حروف مقطعات إنسان الذي لا يفهم يتنبه ويتهيأ ويستعد لقبول كلام الله سبحانه والعمل به والحفظ به والأخذ به ليتوجه إليه السامع قلبا وقالبا ذكر بعض العلماء أيضا هذا قالوا كأنها حروف مقطعات ولكن يراد منها التنبيه للسامع كأنها المنبهات لما إذا جاء شيء يعني شيء بديع وبليغ وغريب الذي لا يستطيع يفهم معناه يتوجه إليه ماذا يقال بعد وقالوا هكذا فبهذا جاء كثيرا مثلا جاء أحيانا لفظ واحد قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر وأحيانا جاء الثنائي وأحيانا جاء الثلاثي قالوا كلما زاد الاشتغال كلما زاد التنبيه ذهب بعض العلماء إلى هذا القول أيضا وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى كحروف مقطعات الأولى والأفضل بأن يقال الله أعلم قالوا القول الراجي في هذا كإنسان يعني يترك هذا الشيء فيكل إلى الله سبحانه لما أبهموه كما أبهمه الله بعض الأشياء إن الله أبهم في كتابه ما بيّن إن الله تعالى ذكر وأوحينا إلى أم موسى لكن ما ذكر اسم أم موسى فبذلك إن الله تعالى ذكر قدر ما يحتاج إليه العباد العباد يحتاجون إلى قصة ماذا إلى قصة موسى وإلى أم موسى لا يبعث إذا علموا اسمه فماذا ينفعهم فإذا لم يعلموا اسم أم موسى فماذا يضرهم لا كما يقول بعض الجهلة إلى الآن يعني بعض الجهال يعتقدون اعتقاد كمن علم باسم ام موسى قالوا فيها تسخير تسخير ارزاق ياتي الى رزق رزق نعوذ بالله ثم نعوذ بالله جهل. یعنی اسماء الانبیاء موجود فی کتاب اللہ ما یحصل لهم شيء، اسماء اللہ الحسنى موجودت فی کتاب اللہ وموجودت فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یبحثون عن اسم ام موسیٰ لما لان الجهال جعلوا فی اقولهم کہ ہاں اسم ام موسیٰ سر من اسرار اللہ اذا حصل خلاص حصل المال. فی الحقیقت هذا جهل. لمن ان هذا قاعده کہ جميع الفرق خاصه الفرق ضاله او الذين يعني نعوذ بالله انهم ان همقوا في البدعات والمحدثات انهم ما عندهم الا تخيلات توهمات، يعني عندهم قواعد ماذا قواعد تخيليه وهميه، يجعلون صغرى من عند انفسهم وكبرى من عند انفسهم ونتيجه من عند انفسهم ليس عليها دليل لا من القران ولا من السنه. فبذلك كما قال تعالى اذ اوى الفتيه الى الكهف ما ذكر اسماء اصحاب الكهف ولكن اناس انهم اشتغلوا فيها اسماء اصحاب الكهف ذكروا فيها کہ هذا اسمها كذا وهذا كذا وهذا الله اعلم كلمينا وتمليخا ويمليخا وقطورا وقطورا الله اعلم ذكروا من اسماء اشياء وذكروا ما عجائب غرائب ايضا قالوا انسان اذا اتاثر عليه الجن فاكتبوا اسماء اصحاب الكهف فاذا نظر اليه خلاص الجن يخرج. يعني الجن يخاف من اسماء اصحاب الكهف ولا يخاف من خالق اصحاب الكهف، اذا نظر الى اسماء اصحاب الكهف يخرج من جسد الانسان واذا راى الى كلام الله لا يخرج. وبذلك هذا مجرد تخيلات مجرد توهمات كشيء غير مذكور قالوا ها سر فبسوا نازا. فبذلك قال الاسلاف رحمهم الله تعالى کہ الذي ان الله تعالى بين لنا بيانا او بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريحا وتفصيلا لقول الله سبحانه والحمد لله بنا بفطانا. اما اذا ان الله تعالى ذكر على سبيل اجمال ما جاء بعده تفصيل فبذلك نحن نؤمن حسب ما قال الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قالوا لا فائدة في هذا الأبحاث كمثلا ألف لام ميم ألف المراد من الألف الله والمراد من اللام جبرائيل والمراد من الميم محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم الله أنا أعلم وغير ذلك من التاويلات. لما؟ لأن هذه التاويلات ليست نافعة بل ضارة. إنسان إذا دخل في باب التاويلات خلاص التاويلات ايضا عند الاعداء التاويلات ايضا عند جميع الناس كل واحد يتأول حسب ما يحب وللناس فيما يعشقون مذاهب. فبذلك كما فرق الروافض ايضا انهم تأولوا في هذا الحروف تاويلات عجيبه غريبه قالوا قاف هاء عين صاد قالوا المراد من القاف كربلاء والمراد من الها ويا هلاكة يزيد والمراد من العين عطش حسين والمراد من صاد صبر حسين على البلاء. فأيضا تأولوا تأويلات. فبذلك إنسان إذا فتح باب التأويلات يعني نعوذ بالله فبذلك وأن جميع الأعداء وجميع الفرق عندهم أقول وعندهم أفكار وعندهم أذهان أيضا يتأولون تأويلات عجيبة غريبة بعيدة عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك الأولى والأحسن والسبيل الأقوم ما عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. كإنسان لمن لو كان هذا شيئا مهما ضروريا لفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أمار أيضا في كلام الله تبارك وتعالى أسئلة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المهيز، يسألونك ماذا ينفقون. لما؟ لأن أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هداية إلى يوم القيامة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس أسئلة مجرد أسئلة لغوية أو أسئلة نهوية أو أسئلة كلامية أو أسئلة منطقية أو أسئلة مجرد ما لها علاقة إلا بالوهم والتخيلات وغيرها. لا، السؤال ما يحتاج إليه العباد إلى يوم القيامة. مسألة الحيض مسألة مهم، مسألة الإنفاق في سبيل الله، مسألة ما جاء بأشهر الحرم، مسألة ما جاء بالميقات بالأهلة وغير ذلك. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم يسألون عن أشياء، أي الأعمال أفضل يا رسول الله، أي الأعمال أفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أن آدم عليه السلام كان نبيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه نبي. فبذلك أما أنهم ما ثبت في أثر من الآثار كي جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل يا رسول الله ما هذه الحروف المقطعات الف لام، هل مراد بنا الله وجبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ وما شاء الله أيضا يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رزقه الله تعالى علم تفسير القرآن برحمة من الله تبارك وتعالى وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كي كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يرجعون ويراجعون عنده في مسألة القرآن. وأيا وآيانا أنه استنبت مسائل لم يبلغ إليه الأقل والفهم. أما رأيت لما سئل عن سورة النصر فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهكذا سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه بلغ أقولهم واستدلوا بهذه سورة النصر وأيضا بآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، قالوا فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فيها إشارة إلى قرب وفاة رسول الله، وإلا ما في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا في هذه الآية ولا في هذه السورة. ولكن قالوا لما إن الله أرسل رسوله لماذا؟ ليظهره على الدين كله. فلما ظهر الدين إن الله أعز الإسلام وأهله ونصر الإسلام وأهله ودخل ما شاء الله الناس أفواجا في الإسلام، معنى قد تم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تم أمره معنى قرب وفاته، دليل على قرب موته، ما شاء الله أنهم استنبتوا بهذا. وهكذا كما أن رجلا أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال أمير المؤمنين رضي الله تعالى ما شاء الله نعم الرجل أنه يصوم النهار ما شاء الله يقوم الليل. فأرز عن المرأة والمرأة نهتنا. فلما انصرف من شغله عمر رضي الله تعالى عنه فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين ما علمت أنها جاءت لتشتكي على زوجها، ما جاءت لتثني عليها، لو كان مقصود ثناءها فلماذا قدمت إليك؟ أنها تشتكي كأن زوجها يصوم النهار ويقوم الليل ولا يؤدي حقها، مشغول بس فقط في النوافل والتسبيحات والعبادات وغيرها، أما حقوق الذي فرض الله تبارك وتعالى عليها أنه لا يؤديها. فتحير فتعجب عمر رضي الله فقال أوه ما شاء الله أنت الذي علمت والذي فهمت كلام خلا أنت تقضي بينهما فجعلهما حكما بينهما. فطلب ابن عباس رضي الله تعالى فقال يا أيها الرجل أن امرأتك اشتكت إلى أمير المؤمنين ما شاء الله أنك تصوم النهار وتقوم الليل. قال نعم الحمد لله إلا وفقني. قال لكن أما زوجها ليس لها حق؟ ليس هذا يعني كرامة الرجل كي إنسان يصرف حياته وأوقاته في النوافل ولكن لا يؤدي حقوق العباد وحقوق الله تبارك وتعالى؟ الإنسان يكون أن يأتي بجميع حقوق ما فرض الله تبارك وتعالى، يأتي كل ذي حق حقه. فقال طيب يا ابن عباس ما علي من الحقوق؟ قال إن الله تبارك وتعالى كم أباها للرجل من النكاح؟ قال أربعا مثنى وثلاثا ورباع. قال طيب في الحكم؟ كذا مثلا واحد بتزوج يعني أربعة زوجات يعني كل واحد يأتي حقها بعد ثلاثة ليالي، فبذلك أنت طيب ثلاثة ليالي تصلي ما شاء الله، لكن ليلة واحدة أيضا تذهب إلى زوجتك لا حق، فبذلك يعني استنبط أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه استنباط عجيب. فبهذا أحيانا استنباطه كما سئل في قصة ليلة القدر فقال تقريبا، لما لا علم لأحد، لا علم لتعيين ليلة القدر لأحد إلا الله سبحانه، إن الله أخبر نبيه ثم إن الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته حتى أنسى نبيه صلى الله عليه وسلم، نسي رسول الله ما بقي إلا الألامات. وبإعتبار الألامات ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول تقريبا ليلة 27، فقال من أين 27؟ قال نعم، لأن في أقوال، قال بعض في السنة كلها، قال بعضهم لا في شهر رمضان فقط، وقال نعم لأن الله تعالى أنزل القرآن في رمضان، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا نص، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا نص، فثبت ليلة القدر في شهر رمضان.